السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومرة ثانية بننبه أو ننوه أن كل هذه القصص أو كل هذا القصص إن شاء الله المرجع الأول لكتاب أصحاب الرسول. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة مع في ناس كتيرة جدا جدا عاشوا زمن طويل جدا على المعاصي، وكل واحد فيهم نفسه يتوب، لكن كل ما يحاول ما يعرفش، وصل لمرحلة إنه يئس من نفسه، مش عارف يتوب. عشان كده النهاردة هنعيش مع قصة اتنين من الصحابة، قصتهم يا جماعة تفتح باب الأمل أمام كل إنسان عاصي، إن إن شاء الله يقدر يفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، ويتوب لله دي، ويعيش ويكون أحسن إنسان في الدنيا إن شاء الله جل وعلا. قصة الاتنين الصحابة دولت، أنا بذكر قصتين اللي في الحلقة ديت على غير العادة، لأن القصتين وإن كانت كل واحد قصته تختلف عن الثاني، لكن يجمعهم إن كل واحد فيهم عاش حوالي 21 سنة على الشرك، ولما أسلم كل واحد منهم استدرك كل العمر اللي فات، ونجح إنه يبدأ صفحة جديدة فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبذل كل ما يستطيع من أجل خدمة دين الله سبحانه وتعالى. الكلام ده أنا بذكره يا جماعة عشان ما حدش ييأس. زي ما قلت لكم، في ناس كتيرة جدا قضت حياتها في الخمور أو في الزنا أو على الربا أو في يعني في أي معصية من المعاصي، نفسه يتوب، وهو بيظن من داخله أنه لو تاب ربنا مش هيقبله، وده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال كده: قل يا عبادي الذين أذنبوا لا أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. النبي هنا مش بيحض الأمة على المعصية يا جماعة، ما بيحضنا على التوبة صلى الله عليه وسلم. وربك جل وعلا يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن حديث قدسي، يقول جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. طب ليه قال يا ابن آدم؟ ليه ما قالش يا عبد الله، يا مؤمن، يا مسلم؟ ليه ما قالش كده؟ قال يا ابن آدم عشان يذكرك أن أباك آدم عليه السلام أذنب فلما تاب تاب الله عليه، وانت ابنه وهتذنب، فتوب عشان ربنا يتوب عليك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك أي ذنب يا ربي، لا على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ذنوبك ملت الكرة الأرضية، ثم لقيتني بشرط واحد: لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. يا سلام، ألا توحد الله؟ لا إله إلا الله. إذن يا جماعة، فعايزين نقول إن القصة دي هتبعث الأمل في قلب كل إنسان مذنب عشان يرجع إلى الله عز وجل. اللي لادي بنتمنى إن الكل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، ده لما واحد بس تاب، اللي قتل 99 نفس لما تاب أمر الله الأرض كلها بكل ما عليها أن تتحرك من أجل تائب واحد، فكيف لو تابت أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أرزاق أبدا والله، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تعالوا نبدأ أول قصة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول قصة يا جماعة قصة سيدنا حكيم بن حزام. سيدنا حكيم بن حزام حقيقة قصته جميلة جدا ومشوقة جدا، وفيها من العبر والعظات ما لا يعلمه إلا الله. سيدنا حكيم بكل بساطة كان لسه حمل في بطن أمه داخلة بيت الله الحرام، فدخلت جوه الكعبة، في الكعبة من جوه كان ليها زمان بابين، باب من ناحية وباب من ناحية، وكان البيبان على الأرض يعني. فدخلت من الباب ده هي وبعض النسوة من قريش، فجاءها المخاض آلام الولادة جوه الكعبة من جوه في جوف الكعبة. مين اللي اتولد في اللحظة ديت؟ حكيم ابن حزام اتولد جوه جوف الكعبة، يعني سبحان الله. فالمهم شاء المولى عز وجل الحكيم كان في أسرة غنية جدا وعندهم مكانة اجتماعية في قريش يعني عالية جدا. وكان حكيم لما كبر كان سخي جدا وكريم جدا وكانت الناس كلها بتحبه. فيعني خلاص قالوا نسند إليه الرفادة بتاعت إيه الحجاج، فكان ينفق على الحجاج ويساعدهم في هذا الوقت. سبحان الله، كانت عمته مين يا جماعة؟ كانت عمته خديجة بنت خويلد اللي هتبقى زوج النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان كان الزبير بن العوام اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عم حكيم ابن حزام. سيدنا حكيم الحقيقة كان في الجاهلية قبل الإسلام كان تربطه يا جماعة محبة وعلاقة عالية جدا جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان النبي لما بعث كل الناس ظنوا ان اول واحد يسلم مين هو حكيم. ولكن اللي حصل سبحان الله على غير ما توقع الناس، حكيم بن حزام فضل 21 سنة على الشرك وعلى الكفر بالله، ومع ذلك لم ييأس من نفسه رضي الله عنه وارضاه. زي ما قلت لك العلاقة اللي كانت بينه وبين النبي كانت علاقة وطيدة جدا وقوية جدا، لكن ازدادت العلاقة ديت محبة وقوة ويعني وارتباط لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عمة حكيم بن حزام اللي هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها. زي ما ذكرنا قبل كده في قصة زيد بن حارثة، قلنا ان زيد بن حارثة لما اتباع في سوق عكاظ مين اللي اشتراه؟ كان حكيم بن حزام، واعطاه هدية لمين؟ لخديجة بنت خويلد اللي عمته. خديجة بنت خويلد لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فاحست ان النبي بيحب سيدنا زيد بن حارثة فاهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فالمهم طبعا زادت الاواصر والعلاقة بين حكيم بن حزام وبين النبي لما تزوج النبي عمته، خدت بالك؟ المهم تأخر اسلام حكيم بن حزام وكل كان متوقع ان يسلم الى عام الفتح 21 سنة. سبحان الله، ولو انت يعني لو ترجع بالذاكره معايا فاكر لما تكلمنا في قصه سيدنا كعب بن مالك، قلنا ان كعب بن مالك يا جماعه في غزوه تبوك تاخر عن النبي مره واحده. شوف حصل له ايه، شفت المآسي اللي حصلت لكعب بن مالك؟ الدنيا كلها قطعته 50 ليله يا جماعه، حتى ما ضاقت عليه الارض بما رحبت، خلاص الدنيا كلها اسودت في عينيه بسبب انه خالف امر النبي وتاخر عن النبي مره واحده. حكيم بن حزام اتاخر مش مره واحده، اتاخر 21 سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك زي ما قلت لك لم ييأس من نفسي رضي الله عنه وارضاه. ودي هدية بديها لكل شباب الأمة وكل أخواتنا وكل النساء ورجال الأمة، بنقول محدش ييأس، اوعى تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، توب للادي وربنا يكرمك إن شاء الله عشان يعني تفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، وليست العبرة بالصبر. فيا مناس يا مناس التزمت متأخرة، لكن قدموا لدين الله خدمات عظيمة جدا وجليلة جدا بفضل الله عز وجل. تمر الأيام يا جماعة وتيجي غزوة بدر، ويدخل المشركون يقاتلوا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر كان حكيم بن حزام كان داخل ضد النبي، كان داخل مع المشركين، لكن شوف رحمة ربنا بقى سبحانه وتعالى، يمهل الحكيم ويعني سبحان الله ويقدر له النجاة في غزوة بدر، عشان ربنا مقدر سبحانه وتعالى أن حكيم بن حزام ده هيبقى من خيرة الصحابة بعد ذلك، ويسلم بعد ذلك بسنوات عديدة رضي الله عنه وأرضاه. نجاه ربنا سبحانه وتعالى من غزوة بدر وخرج ولم يقتل. وتمر الأيام تلو الأيام، وما زال المسلمون ينتقلوا من نصر إلى نصر، وناس كتيرة جدا عمالها تدخل في دين الله أفواجا، لحد ما جه اليوم الذي عاد فيه النبي فاتحا منتصرا إلى بلاد مكة. بعد ما النبي خرج مطرودا من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يرجع النبي عليه السلام بعد سنوات ما ينساش بلده أبدا، ويرجع النبي عليه السلام عايز لهم الخير، نفسه أن كلهم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. رجع النبي يوم فتح مكة يا جماعة فاتحا منتصرا صلوات ربي وسلامه عليه وسلامه عليه. فشاء المولى عز وجل، كل كفار قريش كانوا متوقعين إيه؟ حاجة واحدة بس، إن بعد ما قتلوا أصحاب النبي وعذبوهم وطردوهم وخدوا أموالهم وديارهم وحاولوا يقتلوا النبي كذا مرة، ورغم ذلك بقى شوف طبعا هم متخيلين إن النبي هيعلق لهم المشان، وليهم حق يفكروا في كده مع انهم عارفين اخلاق النبي وعارفين رحمه النبي، لكن اللي عملوه كان كتير قوي، ما كانش حد يتحمله ابدا الا النبي صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. واذا بالنبي يقطع عليهم الصمت ده كله فيقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم، انتوا فاكرين هعمل معاكم ايه؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم، فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال فاذهبوا فانتم الطلقاء. يا سلام، شوف العفو وشوف الرحمه يا يعني سبحان الله، عشان لما تشوف اخلاق النبي تتأسى أنت بالنبي وتقلد النبي، يوم ما ربنا يمكنك من حد إن أنت ترد له الإساءة تقول عفوت عنك. ليه؟ أنت لو عفوت ربنا هيزيدك عزة بفضل الله سبحانه وتعالى ويعلي درجتك في جنته سبحانه وتعالى. المهم يشاء المولى عز وجل لما دخل النبي فتح مكة، فتح الله قلب حكيم بن حزام في تلك اللحظة وذهب إلى النبي. برضو زي ما أقول لك دايما، تخيل نفسك بقى مكان الصحابي ده وأنت رايح تقابل النبي وبتحط إيدك في إيد النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب حكيم بن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم سأله سؤال جميل جدا، سؤال حديث في البخاري ومسلم، بيقول له: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ أنا في الجاهلية برضو على قد كده، أنا كنت كافر بس كنت مجدع، يعني كنت بعمل حاجات كتيرة وخير، وبأكل الناس وشربهم وأعمل وأنفق على الفقراء واليتامى، الخير ده كله راح خلاص؟ قال: لا، أسلمت على ما أسلفت من خير. وانت كنت كافر كان الجلاب بتاع الحسنات مخروم، مفيش ولا حسنة بتتحسب، أول ما أسلمت كل الخير اللي عملته في الجاهلية اتحسب لك في الإسلام. قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. لكن حكيم بن حزام كان عنده قضية شغلة جدا ومضايقاه جدا يا جماعة، هي الماضي الأليم اللي أنا كنت فيه ده، عداوتي للنبي، بعدي عن شرع الله، بعدي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمل إيه في ده كله؟ فقال للنبي كلمة جميلة قوي، يا ريت تكون درس لينا كلنا. قال له: يا رسول الله، والله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، ووالله ما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. يا سلام، شفت بقى الدرس الجميل ده. وكان دايما لما يعني سبحان الله كان إذا اجتهد في يميني كان يقول: لا والذي نجاني في يوم بدر. يا سلام، لأنه لو كان حكيم بن حزام اتقتل في يوم بدر كان هيموت كافر خلاص، وانتهت قصة حكيم بن حزام، لكن ربنا يقدر إنه يعيش ويسلم، خدت بالك، ويبقى من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الجميل اللي يخرج منه يا جماعة من الحتة ديت، إن أنت لما تلتزم وربنا يكرمك بنعمة الالتزام، إن أنت تشوف إيه اللي أنت عملته قبل ما تلتزم، عملت حاجات صعبة كده، مشاكل ومعاصي ومش عارف إيه، اعمل قدامها طاعات، عشان دي إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات، دي تمسح دي. رحت مصايف وقعدت تتفرج، نسأل الله العفو والعافية، على النساء العاريات، واخد بالك، ثلاث أربع مرات قدامها اعمل ثلاث أربع عمرة، فاهم إزاي؟ روح اعتمر ثلاث أربع مرات، فاهم إزاي؟ أنفقت 20,000 جنيه في المعاصي، تنفق قدها مرة ومرتين فين؟ في طاعة الله، في بناء المساجد، في بناء دار الأيتام، في الإتيان بالمصاحف، كل دير مية تعمل خير كتير، خلي دي تعوض دي، فاهم إزاي؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. سيدنا حكيم بن حزام عاش مع النبي عليه السلام، قعد بقى يتعلم من هدي النبي ومن أخلاق النبي ومن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمة النبي. وفي يوم من الأيام يعني لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد، جاهد حكيم بن حزام مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين والطائف، هم دول بس اللي دخلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لك أسلم متأخرا، وكان بيتمنى من قلبه أن ربنا يرزقه الشهادة، لأنه سمع النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، سمع النبي بيقول الحديث عند أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج 72 زوجة من الحور العين. يا سلام، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خيرا من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيتي يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. لما يسمع بقى الكلام ده كله، لا عايز أموت شهيد بقى، فظل يبحث عن الشهادة، لكن الله عز وجل لم يقدر لحكيم الشهادة في سبيل الله. في يوم من الأيام يا جماعة سيدنا حكيم بن حزام خد درس جميل جدا جدا من النبي، وطبقه لحد آخر لحظة في عمره، والصحابة كانوا كده، عمر ما حد فيهم كان يا جماعة يسمع كلمة من النبي إلا ما لازم يطبقها لآخر لحظة في حياته، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. حديث في البخاري ومسلم، سيدنا حكيم بيقول إيه؟ بيقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب منه فلوس يعني، قال: فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات. النبي ما يردش حد أبدا يا جماعة، عمر ما النبي رد، يعني ما تعود أن يقول لا أبدا صلى الله عليه وسلم. قال: فأعطاني مرة واثنين وثلاث، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فاهم إزاي؟ المال ده زينة وجميل ما شاء الله، فاهم إزاي؟ لكن إذا فمن أخذه بسخاوة نفس، فاهم إزاي؟ بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. يعني معناها إيه؟ ما تطلبش من حد حاجة يا حكيم. فقال له حكيم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أسأل أحدا بعدك يا رسول الله بعد اليوم، لا يمكن هطلب من حد حاجة. شاء المولى عز وجل لما يموت النبي عليه السلام، كان سيدنا أبو بكر يبعث لسيدنا حكيم من الفيء بتاع المسلمين فيرفض ما ياخدوش، وبعد ما مات سيدنا أبو بكر كان سيدنا عمر يبعث لبرضه سيدنا حكيم، يبعث لسيدنا حكيم من الفيء فكان يرفضه، فكان عمر يقول: أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فضل حكيم ما يسألش حد لحد ما مات، يقول عمر بن الخطاب: فكان حين مات كان من أكثر أهل قريش مالا، مع أنه ما طلبش من حد حاجة، لكن ربنا بارك له وأكرمه وعوضه، طالما هو انتسى الأمر للنبي عليه السلام وما سألش الناس أبدا أي حاجة، ربنا أكرمه لما مات كان من أكثر أهل قريش مالا رضي الله عنه وارضاه. شوف قد إيه، شوف لما سمع وصية النبي ربنا أكرمه بالمال، لأن النبي قال كده يا جماعة، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، النبي بيقسم، والنبي لو لم يقسم فهو صادق صلى الله عليه وسلم، لكنه أقسم يعني زيادة في التأكيد صلى الله عليه وسلم. قال: ثلاث اقسم عليهن، ما نقص مال عبد من صدقه. معاك كام؟ 100 جنيه، دفعت 10 جنيه بقى كام؟ ب 90. ابدا، البركه تحل في ال 90، يبقوا 900، 9000 حاجه بقى يعني دفعت ربنا سبحانه وتعالى. والتاني حاجه، ولا ظلم عبد المظلمه فصبر عليها الا زاده الله عزا. اتظلمت وصبرت على الظلم ده وما حبيتش ان انت تنتقم، ربنا يزيدك عز بفضل الله. ثالث حاجه، ولا فتح باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر. اللي يفضل يطلب من الناس من غير ضروره من غير حاجه يتفتح عليه باب فقر. اما الانسان اللي ما يطلبش ربنا يزيده غنى بفضل الله سبحانه وتعالى. لدرجه من كتر الفلوس اللي كانت مع حكيم بن حزام يا جماعه، في يوم من الايام لما مات الزبير بن العوام اللي هو ابن عمه، طلب سيدنا حكيم، سال ابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير، فقال له كم كان على اخي من الدين، الديون اللي سابها عليه قد ايه؟ قال له 1000 1000، يعني مليون درهم، تخيل. قال علي 500 ألف، يعني نص مليون انا هسدهم من فلوسي. لدرجه من كتر ما كان بيحب الخير ويحب الانفاق على الناس، بيقول والله ما اصبت بمصيبه اكثر من ان يكون على بابي ليس عليه احد يسالني شيئا. انا بتضايق لما يجيش حد يسالني او يطلب مني اي حاجه، دي انا بعتبرها من المصائب. يا سبحان الله، لدرجه في يوم من الايام يا جماعه سيدنا حكيم بن حزام عمل حاجه من يعني من اجمل ما تتخيل. فاكر حضرتك دار الندوه او دار الندوه اللي كان قريش، كفار قريش كانوا بيعقدوا فيها ايه؟ المؤامرات على الاسلام. كان من ضمن المؤامرات ديت مؤامرات كثيره جدا عقدت في تلك الدار لقتل النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فحكيم بن حزام قعدت الدار دي يتوارثها الاجيال من فلان لفلان لفلان لحد ما وصلت عند مين؟ عند حكيم بن حزام. اراد ان هو يغلق الماضي الاسود ده بتاع الدار ديت، يعمل ايه؟ راح اشتراها، راح خدها وراح بيعها، يا خلاص بقت بتاعته، راح واخدها وراح بيعها ب 100000 درهم. فلما باعها ب 100000 قال له عبد الله بن الزبير، قال له يا عم بعت مكرمة قريش؟ دي مكرمة قريش ده الناس كلها كانت بتتفاخر بها يعني. فقال يا بني او يا ابن اخي، ذهبت المكارم كلها ولم يبق الا تقوى الله، اشهدك اني قد جعلتها لله. انا بعتها وخدت الفلوس دي وجعلت الفلوس دي كلها لله، ابتغي بها ان اشتري دارا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سبحان الله، شوف قد ايه فكر سيدنا حكيم. وفي يوم من الايام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا حكيم بن حزام يا جماعه يروح يحج، شوف المنظر الجميل ده، يروح سيدنا حكيم فيحج فياخد معاه 1000 شاة وينحرها ويطعم فقراء الحرم. المره الثانيه السنه اللي بعدها يروح يحج وياخد معاه 100 ناقه ويذبحها ويطعم فقراء الحرم. في المره الثالثه خد معاه 100 عبد اشتراهم، فاهم ازاي؟ وحط في اعناقهم يعني زي ما تقول كده اطواق كده، فاهم ازاي؟ ومكتوب عليها عتقاء للرحمن. وجه في يوم عرفه وقال اللهم اني اشهدك اني قد اعتقتهم ابتغاء وجهك وانت اولى بالمسامحه فاعتق رقبتي من نار جهنم. يا سلام، شفت قد ايه احساسه عالي؟ زي ما قلت لك حاسس ان العمر اللي عدى ده ما يشرفنيش، عايز بقى اعوض، عايز استدرك. ودي برضو يعني درس كبير لاي واحد بيلتزم، بنقول له طالما التزمت وربنا اكرمك بنعمه الالتزام ما تقعدش مكانك بقى، اقعد بقى ايه، عوض العمر اللي فات، شوف اذنبت قد ايه واعمل حسنات قدامها، عشان ان الحسنات يذهبن السيئات. سبحان الله. يا ترى يا شباب مين فيكم اللي نادي اللي هيقوم ويقول ان شاء الله ان شاء الله نادي هتوب عشان ربنا يعتق رقبتي من النار؟ مين من الاخوات النهارده تقول ان شاء الله اللي نادي هلبس حجاب عشان ربنا يعتق رقبتي من نار جهنم سبحانه وتعالى؟ يا ريت يكون في حد فينا ناوي على النيه الطيبه دي. المهم يا جماعه، تمر الايام وينام حكيم بن حزام على فراش الموت رضي الله عنه وارضاه، وصدق من قال أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي، عسى عفو يبلغني الأماني فقد بعد الطريق وقل زادي، وما لي حيلة إلا رجائي ومنك على المدى حسن اعتقادي، ولو أقصيتني وقطعت حبلي وحقك لا أحول عن الوداد، فجد بالعفو يا مولاي وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد، وقد وافى ببابك مستجيرا يخاف من القطيعة والبعاد. أتيت إليك رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي. عسى عفو يبلغني الأماني، فقد بعد الطريق وقل زادي. يا جماعة كانت قصة سيدنا حكيم ابن حزام اللي استدرك عمره كله وعوض اللي فاته. يا ريت نتعلم من حكيم ازاي لما نلتزم ربنا يكرمنا ونعوض العمر اللي فات. دي كانت قصة من قصتين النهاردة بنقولهم، بنفتح بيهم صفحة جديدة، باب للأمل أمام أي إنسان لسه واقع في المعاصي ونفسه يتوب. دي كانت قصة حكيم، ونبدأ في القصة الثانية إن شاء الله بعد الاستراحة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه نعطره رياحنا. التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. عن أنس رضي الله عنه الحديث بعينه، وزاد في آخره: والناس أجمعين. التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح. سلام الله، سلام الله، سلام الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا جماعة أهلا بكم مع قصة الصحابي سيدنا عكرمة بن أبي جهل. احنا قلنا في الجزء الأولاني قصة سيدنا حكيم بن حزام، وشفنا قد ايه الإنسان لما بيسلم قد ايه بيستدرك العمر اللي فات بفضل الله سبحانه وتعالى. هنشوف برضو نفس الحكاية مع سيدنا عكرمة بن أبي جهل. حياة تبدأ قصة سيدنا عكرمة يا جماعة لما راح النبي عليه السلام لبلاد الطائف إلى ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث في البخاري ومسلم. فلما دعاهم لم يستجيبوا، طب خلاص لم يستجيبوا يسيبوا النبي بقى؟ لا، سلطوا عليه الصبية والنساء يضربون النبي بالحجارة. قال النبي: فذهبت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. مكان بيبعد عن الطائف حوالي 5 كيلومتر، والنبي ماشي وبه من الهم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. المهم قال: فرأيت سحابة بتظلني صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت في تلك السحابة فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. وإذا بملك الجبال يسلم على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم ويقول له: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. وإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يا سلام، وبالفعل يا جماعة اللي حصل اللي قاله النبي هو اللي حصل بالفعل. خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة مع قصة سيدنا عكرمة درس كبير جدا لأي إنسان نشأ في أسرة غير مسلمة، أو نشأ في أسرة مسلمة بس مش ملتزمة. المهم إن هو لازم يبحث عن طريق الهداية وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ رحلة سيدنا عكرمة، والحقيقة رحلته كانت مريرة جدا وصعبة جدا، عشان تعرف إن بدايات الصحابة كانت أصعب من بدايتنا إحنا. إحنا لو حبينا نلتزم أو حبينا بفضل الله إن إحنا نتأسى بالنبي عليه السلام، بدايتنا سهلة جدا، ما عليك إلا إن أنت تلتزم هدي النبي. إنما هم كانت بدايتهم صعبة جدا، الأب كان كافر، الأم كانت كافرة، عبادة الأصنام حواليهم حاجات صعبة جدا وفتن صعبة جدا، وإيه يعني يهرب منها سبحان الله. تبدأ رحلته سيدنا عكرمة لما نشأ في أحضان أب كافر اللي هو أبي جهل سبحان الله. وشوف بقى مين، فرعون هذه الأمة اللي هو أبو جهل. تخيل بقى لما ابنه يطلع يشرب منه عداوة النبي وكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضل معاه الفترة دي كلها ومش قادر، هو مدفوع لعداوة النبي دفع غصب عنه، أبوه ده كان بالنسبة له اللي هو عكرمة كان دراعه اليمين، فكان بيدفعه إلى عداوة النبي صلى الله عليه وسلم دفعا. تمر الأيام يا جماعة وتيجي غزوة بدر، وأنتوا عارفين لما العير بتاعت قريش هربت وقدرت إن هي تهرب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي، إيه اللي حصل؟ خلاص بقى انتهت المشكلة. لا، أبو جهل أصر إن هم يفضلوا موجودين ويشربوا الخمور والقيان تغني وترقص 3 أيام علشان العرب كلها تتحدث إن هم ما خافوش من النبي عليه السلام وإن هم أقوى منه ب100 مرة. سبحان الله. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أبو جهل كان يعني هو كان في اللحظة دي ما عرفش إن هو هيموت بعد دقائق. شاء المولى عز وجل يلتقي جند الموحدين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجند المشركين في غزوة بدر، وتكون النصرة بفضل الله للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. أبو جهل في اللحظة دي اتقتل في غزوة بدر. مين اللي قتلوا يا جماعة؟ غلامين اللي هم مين؟ معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، والذي احتز رأس أبي جهل مين؟ عبد الله بن مسعود، خذ رأس أبي جهل وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي الله الذي لا إله إلا هو، قال له ابن مسعود الله الذي لا إله إلا هو، فأخذ النبي برأس أبي جهل وقال هذا فرعون هذه الأمة. يا سلام، فيموت أبو جهل. مين اللي رجع بقى؟ رجع أكرمة، وهو بقى ايه؟ كان في الاول كانت العداوه اللي بينه وبين النبي كان حميه لدينه وحميه لقومه، في اللحظه دي بقى ازدادت العداوه، لان العداوه بقت مساله ايه؟ ثأر لابيه، ابوه اتقتل وما قدرش حتى ياخد ابوه عشان يدفنه، لا ده النبي القاهم كلهم في القليب في البئر. سبحان الله. فعاد عكرمه وقلبه ازداد كرها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبقت العداوه زياده عن العداوه اللي كانت قبل كده. تمر الايام وعكرمه بن ابي جهل وابو سفيان كان لسه على الكفر، يشاء المولى عز وجل فضلوا يمشوا بين القبائل ويحرضوا الناس عشان يجتمعوا لعداوه ولحرب النبي صلى الله عليه وسلم. سنه كامله يا جماعه بيجهزوا الجيش وبيعدوا العده لحد ما التقوا مع النبي في غزوه احد مره تانية. خرج عكرمه وما خرجش لوحده، خرجوا معاه زوجته اللي هي ام حكيم. ليه؟ عشان تضرب بالدفوف مع النساء خلف الرجال عشان يحمسوا كفار قريش ان هم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وعشان ما حدش من الرجال يفر ابدا من امام النبي، لما هيجي يفر يلاقي النساء واقفين فين؟ ورا، عيب ان هو يفر، فلازم يفضل موجود ويجاهد ويقاتل في مع امام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يشاء المولى عز وجل، طبعا كانت النصرة زي ما قلنا قبل كده، كانت النصرة في البداية كانت للنبي وأصحابه، لحد ما الرماة عصوا أمر النبي عليه السلام ونزلوا من على الجبل، فاستدار خالد بن الوليد وعكرمة ومن معه من المشركين وانقضوا على 70 من أصحاب النبي وقتلوهم. في اللحظة دي يا جماعة يشاء المولى عز وجل، طبعا عكرمة بعد ما كده بعد ما خلصت الغزوة رجع وهو في منتهى السعادة، حس كأنه أخذ بثأر أبيه حينما قتل في غزوة بدر. وقال أبو سفيان موضحا فرحته وفرحته وفرحة المشركين، قال يوم بيوم بدر، دي قدام دي. سبحان الله. المهم تمر الأيام وتيجي غزوة الخندق، لم أدي يا جماعة عشان يقتلوا النبي والصحابة عشان يستأصلوا شأفة الإسلام 10,000 مشرك، وراحوا حول المدينة عشان يطوقوا المدينة كلها وعشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا أصحابه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ويسوق الخير على يد سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، الذي أشار على النبي بحفر الخندق حول المدينة. فاهم ازاي؟ المدينة كانت بتحيطها الجبال من كل ناحية إلا من ناحية واحدة، هي دي اللي حفروا عندها الخندق، وشارك النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم في حفر ذلك الخندق. طبعا أول ما راحوا هناك شافوا المنظر، هم مش متعودين على المنظر بتاع الخندق ده، قالوا إنها مكيدة ما عرفتها العرب قبل ذلك، يعني ده أمر إحنا ما تعودناش عليه. فضلوا واقفين يدوروا حوالين الخندق يشوفوا أي ثغرة عشان يقدروا يوصلوا منها للنبي وللصحابة، ما عرفوش، لحد ما قدر الله سبحانه وتعالى هم عايزين يحاولوا مش عارفين، في النهاية قالوا لا لابد ان احنا ايه يعني نتخطى هذا الخندق ونوصل للنبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. بالفعل قام مجموعه من الفرسان يا جماعه من المشركين على راسهم عكرمه بن ابي جهل وعمرو بن عبدود ودرار بن الخطاب وغيرهم، فقاموا وفعلا اقتحموا الخندق من مكان كان ضيق شويه كده. فلما وصلوا المكان دوت قام علي بن ابي طالب ومجموعه من الصحابه ووقفوا يقتلوهم. يشاء المولى عز وجل كان عمرو بن عبدود ده كان من اشهر فرسان العرب وكان من اقوى فرسان العرب، عمل ايه؟ وكان شرس جدا، اول ما نزل راح عقر الفرس بتاعه، قتل الفرس وخلاص ووقف عشان يقاتل، قال مين يبقى يبارزني؟ فتقدم له علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب كان لسه شاب صغير، فقال له عمرو بن عبدود لا حاجه لي في قتلك، انا مش عايز اقتلك. فعلي بن ابي طالب قال له انا بقى عايز اقتلك، يعني واخد بالك انت مالكش نفس تقتلني، انا ليه نفس اقتلك. فالمهم راح ايه يعني استثاره كده بكلمه، فتقدم له عمرو بن عبدود النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول له يا علي انه عمرو بن عبدود، يعني بلاش ديت عشان ايه ده صعب شويه يعني. قال ولو كان عمرو بن عبدود، يا علي 3 مرات يا علي انه عمرو بن عبدود، قال ولو كان عمرو بن عبدود، ودخل علي بن ابي طالب فعلا وقتل عمرو بن عبدود. شوف قد ايه كانت شجاعه علي بقى ما شاء الله رضي الله عنه وارضاه. فالمهم فقتلهم. ايه اللي حصل يا جماعه؟ التانيين لما لقوا عمرو بن عبد الود اللي هو ايه الكبير بتاعهم بقى، فمزه اتقتل كله ايه ابو فكيك وابو فكيك اول وابو سريع وكله ايه يعني كله جري طبعا ايه وساب الخندق. شاء المولى عز وجل وترجع كتائب الشرك كلها، وكان على راسهم عكرمه بن ابي جهل الذي عاد وكان في غايه الحزن. شوف بقى سبحان الله، شوف رحمه ربنا ورحمتي وسعت كل شيء. كان ممكن عكرمه بن ابي جهل كان ممكن يتقتل في غزوه بدر او غزوه احد او يتقتل حتى في غزوه الخندق، ابدا ربنا يقدر له انه يعيش. ليه؟ لان بعد كده هيبقى واحد من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الايام يا جماعه ويجي اليوم الذي يعود فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول دائما فاتحا منتصرا في يوم فتح مكه. اول ما وصل يا جماعه كان في بقى موقف عجيب جدا جدا جدا. ايه هو؟ والحديث رواه النسائي والحاكم بسند صحيح. النبي لما دخل في فتح مكه يا جماعه امن الناس جميعا، كل الناس اذهبوا فانتم الطلقاء الا اربعه من الرجال واثنين من النساء. يقول سعد بن ابي وقاص لما كان يوم فتح مكه امن النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا الا اربعه نفر من الرجال يعني وامراتين، وقال النبي اذا لقيتموهم السته دولت فاقتلوهم ولو ممسكين باستار الكعبه. في اكتر من كده طبعا ممنوع القتل جوه الحرم، فما ظنك لما النبي يقول لك لو لقيتهم مش في الحرم، لا كمان متعلقين باستار الكعبه فاقتلوهم. ليه؟ لان كانت الجرائم بتاعتهم كانت كبيره جدا وما كانش ينفع يتسكت عليهم. كان من ضمن الناس دولت مين يا جماعه؟ الاربعه الرجال كان على راسهم عكرمه بن ابي جهل وعبد الله ابن خطل ومقيس ابن صبابه وعبد الله ابن سعد بن ابي الصرح. خد بالك بقى، عبد الله ابن خطل لقوه فعلا ممسك باستار الكعبه فقتلوه، ده رقم واحد. رقم اثنين مقيس ابن صبابه لقوه في السوق فقتلوه. رقم ثلاثه عكرمه بن ابي جهل. عكرمه بن ابي جهل يا جماعه اول ما عرف ان النبي جاي قال بس خلاص افر انا واطلع على فين؟ على بلاد اليمن. فركب سفينه، ركب سفينه. فاول ما حصل اللي حصل ان السفينه لما توسطت في البحر هاجت الامواج. الربان بتاع السفينه شوف سبحان الله حتى المشركين كانوا يعترفون اصلا بوجود الله سبحانه وتعالى. فقال ربان السفينه يا قوم اخلصوا الدعاء لله، لله خد بالك، فان الهتكم لا تغني عنكم ها هنا شيئا. الالهه التايواني بتاعتكم دي هناك انما هنا لا ينفعكم الا الله سبحانه وتعالى. فقال حكيم بن حزم، فقال عكرمه بن ابي جهل والله لئن كان لا ينجيني هنا الا الاخلاص لله فلله علي عهد ان نجاني مما انا فيه ان ارجع مره اخرى فاضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلاجدنه عفوا كريما. وبالفعل نجاه الله عز وجل وعاد فاسلم. وهنشوف دلوقتي قصه اسلامه كانت جايه ازاي. المهم الرابع بقى من الناس اللي النبي عليه الصلاه والسلام لم يؤمنهم اللي هو عبد الله ابن سعد بن ابي الصرح. ده عمل ايه يا جماعه؟ راح واستخبى عند سيدنا عثمان بن عفان لان كان تربطه بيه علاقه قبل كده في الجاهليه، فطلب منه ان يؤمنه عشان يسلم، هو عايز يسلم خلاص بقى. فمزاي فدخل عند سيدنا عثمان بن عفان واستخبى عنده، فلما دعاهم النبي للبيعه قام عثمان بن عفان وراح واخده في ايده وموقفه امام النبي عليه الصلاه والسلام. قال بايعه يا رسول الله، فابى النبي مره واثنين وثلاثه. النبي رفض يبايعه ليه؟ من الجرائم اللي كان عملها قبل كده. فاهم ازاي؟ يشاء المولى عز وجل في النهايه بعد المره الثالثه استحيا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بايعه، ثم قال النبي لاصحابه خد الدرس الجميل ده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فلما الراجل عرض عليه انه يبيع مره واثنين وثلاثه والنبي رافض، في المره الثالثه راح مبايعه، خلاص بقى بقى مسلم خلاص، بقى يعني خلاص كده ايه؟ يعني حرم علينا دمائه ودمه، حرم علينا دمه وماله. فالمهم فلما بايعه النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه: اما كان فيكم رجل رشيد اذ رآني قد اعرضت عن هذا الرجل ان يقوم فيقتله؟ حدش فيكم كده كان واخد باله مني ان انا مش عايز ابيعه، كان يوم يقتله قبل ما يسلم، انه بعد ما اسلم خلاص يحرم دمه. فقال الصحابة للنبي، شوف الدرس الجميل ده، فقال الصحابة للنبي يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينك فنعرف ثم نقول ثم نقوم فنقتله؟ يعني كنت بس يعني يا رسول الله غمستنا كده شاورتنا. شوف النبي بيقول ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي أبدا لنبي أن تكون له خائنة أحد. يا مجرد بس إن أنا أشاور إشارة كده دي خيانة. يا سلام، صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف سبحان الله، ده النهارده اللي بيحصل بين المسلمين او بين كتير من المسلمين الا من رحم الله. مش ايماء بالعين بس كده يا جماعه، ده غيبه ونميمه وشهاده زور ويعني واقول ايه وسبحان الله وانتهاك اعراض وخوض في سير العلماء والدعاء. نسال الله العفو والعافيه، ده ما بقتش مجرد بس ايماء. النبي اعتبر مجرد الغمزه دي خيانه بابي وهو امي وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى عكرمه اسلم ازاي يا جماعه. القصه بقى يعني هو رجع من السفينه وراح اسلم. طب اسلم ازاي؟ ايه اللي حصل يا جماعه باختصار؟ ان هو لما راح عشان يهرب الى بلاد اليمن، زوجته اللي هي ام حكيم في يوم فتح مكة ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلمت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطلبت منه طلب، قالت له يا رسول الله الا تؤمن عكرمة حتى ياتي فيسلم بين يديك؟ فالنبي بقى صاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وسلم قال لها خلاص انا امنت عكرمة. فهي رايحه، شوف بقى المنظر الجميل ده، يا سبحان الله، يعني منظر جميل جدا جدا وعاطفي جدا. ام حكيم رايحه تشوف زوجها، يعرف ان هو رايح يركب السفينه، فطلعانه على شاطئ البحر في نفس اللحظه اللي هو راجع بيها بالسفينه فين؟ لشاطئ البحر، واتقابلوا هم الاثنين على شاطئ البحر. فقالت له يا عكرمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امنك، الا تاتي فتسلم بين يديه؟ قال قلت والله اجل انني قد جئت خصيصا لاسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخدته من ايده وراحت بيه الى النبي صلى الله عليه وسلم. واول ما وقف سيدنا عكرمه بن ابي جهل، طبعا شوف بقى تخيل عداء 21 سنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول اكثر من مره يقتل النبي، فشوف بقى خجله قد ايه بقى قدام النبي. فوقف عكرمه، شوف المنظر الجميل ده، فبكى امام النبي صلى الله عليه وسلم وساله سؤال مؤثر جدا، قال له يا رسول الله هل يغفر الله لي ما قد مضى؟ معقوله كل اللي انا عملته ده اللي فات؟ مش بقول لك درس النهارده هديه لكل انسان عاصي نفسه يتوب الى الله عز وجل ويفتح صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى. قال هل يغفر الله لي ما قد مضى؟ قال اجل يا عكرمه، اما علمت ان الاسلام يجب ما كان قبله، وان الهجره تجب ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله؟ فقال له عكرمه والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك. مين اللي قال كده يا جماعه؟ حكيم برضه قال نفس الكلام. وما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك. يا سلام. وكان زي ما قلت لك برضه نفس الحكايه اللي قالها حكيم، كان اذا اجتهد في اليمين يقول لا والذي نجاني في يوم بدر. يوم بدر ده كان مقتله عظيمه جدا في المشركين، فبيقول لا والذي نجاني في يوم بدر، وكان يمسك المصحف ويضعه على عينه ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي. بقى معقولة أنا أعرضت عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم السنوات الطويلة دي؟ كتاب ربي كتاب ربي. ووصل للاجتهاد في عبادة الله عز وجل مبلغا عظيما جدا، لدرجة أنه لا يعرف له ذنب بعد إسلامه. تخيل حاجة كده، يقول ابن كثير يقال إنه لا يعرف له ذنب بعد ما أسلم. وقال الإمام الشافعي كان محمود البلاء في الإسلام، كان محمود البلاء في الإسلام. يا ترى الأخ اللي هلتزم أو الأخت اللي هتلتزم ممكن بعد التزامهم ما يكونش لهم ذنب؟ طب أنا مش هصعب المسألة، نقول حتى لو أذنبتوا فعلى الأقل بالله عليك وبالله عليك اوعى حد ينام من غير توبة. اوعى، لو أذنبت ما أنتش معصوم، العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان لو أذنب ينام على توبة، إنك لو نمت على توبة تبعث على تلك التوبة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبعث العبد على ما كان عليه. المهم تمر الآية يا جماعة الحلوة بسرعة زي ما بنقول، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مات وهو راض عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه. وتيجي اللحظات السعيدة، تيجي اللحظة التي أكرمه الله عز وجل بها فيها بنعمة الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان إمتى الكلام ده يا جماعة؟ كان في معركة اليرموك. في معركة اليرموك دخل عكرمة بن أبي جهل، وكان سيدنا خالد بن الوليد قال لعكرمة بن أبي جهل وقال للقعقاع بن عمرو أنا عايزكم أنتوا الاثنين تبدأوا القتال، تدعوا الناس إلى للمبارزة تمام، وتبدأوا القتال عشان تسخنوا الجيش يعني. فقام فعلا عكرمة بن أبي جهل وقام القعقاع بن عمرو وبدأوا بقى يدعوا الناس إلى المبارزة وبارزوا، وبدأت إيه؟ بدأ القتال. في أول هذه المعركة كان في هزيمة شديدة جدا للمسلمين، ما كانوش يعني قادرين. فأول ما حصل كده سيدنا عكرمة بن أبي جهل وقف وصرخ وسط الناس قال سبحان الله أقف وأقاتل النبي في كل موقعة وأفر اليوم أمام الكفار؟ والله لا يكون. ثم نادى في القوم وقال من يبايع على الحياة؟ لا، من يبايع على الموت. فبايعوا كم واحد يا جماعة؟ 400 واحد من خيرة الناس بايعوه، ووقفوا يقاتلون الكفار أمام فسطاط خالد بن الوليد حتى أثبتوا جميعا. كلهم أصيبوا بجراحات شديدة جدا، كان أشدهم جراحة كان سيدنا عكرمة بن أبي جهل وابنه، الاثنين انضربوا في وقت واحد، فجابهم خالد بن الوليد وحطهم هما الاثنين على رجلين وبدأ يقطر الماء في فم هذا وفي فم هذا، ومات عكرمة وفاضت دماء وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا، وسالت دماؤه التي لطالما يعني كان يحب أن ينصر دين الله عز وجل، لطالما امتزجت بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولطالما اشتاقت لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. سيدنا عكرمة بن أبي جهل يا جماعة في معركة اليرموك أصيب ب79 ضربة بالسيف والرمح. تخيل، لك أن تتخيل قد إيه كان بايع نفسه لله، قد إيه قدم حياته كلها لله رضي الله عنه وأرضاه. فيا من أكثرت من الذنوب، أنا بقول لك القصة دي والقصة التانية، الاثنين دولت هدية لكل إنسان نفسه يبدأ صفحة جديدة. شفت قد إيه حكيم بن حزام عوض واستدرك كل ما فاته، شفت قد إيه عكرمة مرضيش إلا إنه لازم يقدم دماؤه في طاعة الله ولنصرة دين الله جل وعلا. فياريت كل واحد فينا، كل واحد فينا عنده نقطة ضعف، وكل واحد عارف الذنب اللي هو مقيم عليه، ياريت إنه ما بيصليش. بالله عليك تبدأ من الليلة دي تقول إن شاء الله من الليلة دي أنا عبد لله، أنا هسجد لله، أنا مش هفوت أي فرض لله سبحانه وتعالى. من الليلة دي أنا هبر الوالدين، من الليلة دي هصل الرحم، هأحسن الجيران، هطلب العلم، هبقى داعية إلى الله عز وجل. من الليلة دي هتلبس الحجاب، من الليلة دي هتكوني أمة لله سبحانه وتعالى. من الليلة دي عايزين نحقق العبودية لله ونخلص النية لله. وما تخافوش، كل اللي فات ربنا قال عنه إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما تخافوش، كل الذنوب إن شاء الله بحسن ظن بالله يبدلها لنا حسنات إن شاء الله. بس نبدأ، وياريت نقف على عتبة بابه في الثلث الأخير من الليل ونبكي بين يديه ونتضرع، وليقل كل واحد منا بلسان الحال والمقال: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصدق من قال: أسير الخطايا عند بابك يقرعه، أسير الخطايا عند بابك يقرعه، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع، مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمع. فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمع. فكم من قبيح قد سترت عن الورى، وكم نعم تطرى علينا وتتبعه. ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وأنت إله الخلق ما شئت تصنعه. فيا من هو القدوس لا رب غيره، تباركت أنت الله للخلق مرجعه. ويا من على العرش استوى فوق خلقه، تباركت تعطي من تشاء وتمنعه. بأسمائك الحسنى وأوصافك العلا، توسل عبد بائس يتضرع. أعني على الموت المريرة كأسه، إذا الروح من بين الجوانح تنزع. وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يركب من فوق التراب وأودعه. وثبت جناني للسؤال وحجتي، إذا قيل من رب ومن كنت تتبعه. ومن هول يوم الحشر والقرب نجني، إذا الرسل والأملاك والناس خشعوا. ويا سيدي لا تخزني في صحيفتي، إذا الصحف بين العالمين توزعوا. وهب لي كتابي باليمين وثقلا، لميزان عبد في رجائك يطمعه. ويا رب خلصني من النار، إنها لبئس مقر للغواة ومرجعه. أجرني أجرني يا إلهي، فليس لي سواك مفر أو ملاذ ومفزعه. وهب لي شفاء منك ربي وسيدي، فمن ذا الذي للضر غيرك يدفعه. فأنت الذي ترجى لكشف ملمة، وتسمع مضطرا لبابك يقرعه. أسير الخطايا عند بابك يقرأ يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع مقر بأثقال الذنوب ومكثر ويرجوك في غفرانها فهو يطمع. أسير الخطايا يلا أسرتك الخطايا والذنوب يلا أسرتك الأوزار توب إلى الله سبحانه وتعالى، الفرصة لسه قدامك الحمد لله قبل ما تلاقي نفسك مرة واحدة وملك الموت داخل عليك، يا ترى هينادي عليك يقول لك إيه؟ يا أيتها النفس الطيبة ولا هيقول لك يا أيتها النفس الخبيثة؟ قبل ما تلاقي نفسك في قبرك لوحدك، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، هتقف بين إيدين ربنا وحدك، هتنزل القبر وحدك، وفجأة تلاقي نفسك بتقول رب ارجعون لعلي، ما أنتش عارف وما أنتش متأكد، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تلاقي نفسك يوم القيامة تحشر يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، سبحان الله. ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تكاد تزفر منهم فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. قبل ما تلاقي نفسك واقف بين إيدين ربنا وانت خجلان من ذنوبك ومعاصيك اللي انت عملتها في حق الله، مع ان نعم ربنا عليك مغرقاك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يا سلام، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. عد يا أخي النعم اللي ربنا أنعم عليك، نعم كتيرة جدا ظاهرة وباطنة، نعم أنت شايفها ونعم أكتر وأكتر والله ما أنت شايفها، سبحان الله. يوم القيامة هتقف بين إيدين ربنا، والنبي اللي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمر، إلحق نفسك. اللي هيخش النار ده إنسان ما تعرضش لأي رحمة من رحمات الله، ده لما النبي يقول لك العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، سبحان الله. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومجرد أن أنت تقول يا رب تبت لقال جل وعلا لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك. وفي حديث النجوى لما النبي يخبر أن الله عز وجل يعني يأتي يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويكون عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب حصل أنا ما أقدرش أنكر، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول بلى يا ربي، فيقول جل وعلا أرحم الراحمين جل جلاله إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يا جماعة محتاجين نفوق يا جماعة من الذنوب اللي احنا فيها، الأمة دي لما تأخرت تأخرت بسبب ذنب أنا وإنت وإنت وإنت، احنا اللي ذنوبنا هي اللي خلت الأمة في تأخر. أصحاب النبي لما أخلصوا النية والعبادة لله سبحانه وتعالى ربنا أعلى قدرهم، واستطاع النبي في 10 سنوات أن يقيم بهم للإسلام دولة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحوا البلدان، فتحوا ربع الكرة الأرضية في نصف قرن أو في ربع قرن من الزمن، 35 سنة أقل يعني أقل قول تلت قرن، سبحان الله، فتحوا البلدان كلها، فتحوا ربع الكرة الأرضية ودانت المعمورة لله سبحانه وتعالى. يا جماعة محتاجين ان احنا نفوق، محتاجين ان احنا نلحق نفسنا قبل ما يداهمنا الموت، محدش عارف هيموت امتى، والموت لا يعرفه صغيرا ولا كبيرا، الموت ما عارفش لا صغير ولا كبير، والله يا جماعة سبحان الله في لحظة واحدة إلا الإنسان مرة واحدة وقف يعني سبحان الله مات ودخل قبره في لحظات، فلان لسه بيسلم عليك من 5 دقايق وبعد 5 دقايق تسأل عنه لك مات، سبحان الله. فإذا يا جماعة محتاجين ان احنا نفوق، واحنا ذنوبنا كتيرة وكل واحد عارف نقطة ضعفه، يعني الليلاتي بالله عليك نتعاهد كلنا احنا واللي قاعدين والمشاهدين نتعاهد ان احنا نتوب عشان ربنا يكرمنا ونجتمع جميعا كلنا كده في جنة الفردوس اخوانا على سرر متقابلين، يعني نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بهذا القصص، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا مع النبي واصحابه على الحوض، ثم يجمعنا مرة اخرى في جنته التي قال عنها سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما زالت الصفحة مفتوحة، لنلتقي مرة أخرى مع صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم